بصائر في الفتن. كيف تعامل الربانيون مع الفتن إذا نزلت، إذا حلت فتنة، إذا سقطت علينا فتنة، كيف يتعامل الربانيون داخل مدرسة الربانيين مع هذه الفتن، وما هو دور الربانيين عند نزول الفتن على المجتمعات بل وعلى الأمم؟ وطبعا أهم وأكبر فتنة يمكن أصابت الناس في هذه الفترة طبعا كل ما يتعلق بالنقاب. وإذا كانت الحرب اللي قائمة الآن حرب كانت قائمة على النقاب، فإحنا ممكن بعد فترة هنلاقي حرب جديدة أيضا على رمز من رموز الدين أو على أصل من أصول الدين، ولا تزال حرب الثوابت، الحرب على الثواد والحرب على أصول الدين قائمة.